وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إذ معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره، فبين مكان الشهادتين العبادة لله وحده وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، لأن هذا هو المقصود من الشهادتين، عبادة الله وحده وتخصيصه بالعبادة دون غيره، وأن لا يشرك به أحد سبحانه وتعالى، مع الإيمان بأسمائه وصفاته وأنه الخلاق الرزاق مدبر الأمور وسائر أفعاله سبحانه وتعالى، مع الإيمان بأن محمد رسول الله، هذه أصول لا بد منها. ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى كالسميع والبصير والخلاق والرزاق والقدوس والملك والجبار وغير ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهو الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وجميع ما يستحقه سبحانه وتعالى. وهكذا الإيمان بالملائكة، سمعتم بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله، فلا بد من الإيمان بملائكة الله وأنهم مكرمون، عباد مكرمون خلقهم الله من النور، كما في الحديث الصحيح خلقت الملائكة من النور، وخلق آدم من موصلاكم من الطين، وخلق الشيطان من مارج من النار، فالله خلق آدم من الطين وخلق الشيطان من مارج من النار وخلق الملائكة من النور، فأصلهم نور عليه الصلاة والسلام. وهم مطيعون لله كما قال جل وعلا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا بما يرضى الله وهم من خشيته مشفقون. وقال في النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المقصود أن الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من النور، وهم في طاعته سبحانه والقيام بحقه وتنفيذ أوامره جل وعلا، هذا حق يجب الإيمان في حق الملائكة. منهم من سمعتم منهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وخازن النار وخازن الجنة إلى غير ذلك، وحملة العرش إلى غير ذلك من عددهم العظيم لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى. وصحابي الحديث عنه عليه السلام أنه قال إنه يدخل البيت المعمور في السماء السابعة وهو بيت العبادة، يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه للعبادة، كل يوم 70,000 ملك غير اللي دخله في الأيام السابقة، وهكذا من بعده. هذا يدل على كثرتهم العظيمة وأنه لا يعلم عددهم سواه سبحانه وتعالى. وهكذا الإيمان، وأما قول بعض أئمة الأئمة في العقيدة أنهم لا يوصفهم بالذكورة ولا بالأنوثة، هذا أما وصفهم بالأنوثة فهذا منكر وكفر وضلال، وأنكره الله على المشركين، فقال سبحانه ردا عليهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. وأما وصفهم بالذكورة فقد وصفهم الله بذلك في جميع الآيات التي ساقها سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في شأن الملائكة، وصفهم بصفات الذكورة لا بصفات الإناث، ولهذا أنكر على المشركين وصفهم بصفات الإناث. وجاء من جاء منهم في تشكله في صور الرجال، كما جاء جبرائيل حين يسأل في صورة رجل أعرابي عليه ثياب بيض لا يرى عليه السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وهكذا لما جاء يوم بدر، وهكذا جاءت الملائكة مقصودا أنهم يتشكلون في صور الذكور في صور الرجال، وهكذا جاء في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وجاء في صورة عروة المسعود، المقصود أنهم يأتون ويتشكلون في صور الرجال لأصور الإناث، وهم مصفون بصفات الرجال بصفات الذكورة لا بصفات الإناث، ولكن لا يعلم كيفية خلقهم وصفة خلقهم وحقيقة خلقهم إلا هو سبحانه وتعالى، تفصيل خلقهم وما هم عليه والله الذي يعلمه سبحانه وتعالى. فهم أقسام كما قال جل وعلا جاء ما يوصف ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد خلق ما يشاء، ونفس جبرائيل له 600 جناح، الشقة التي خلقه الله عليها له 600 جناح كل جناح منها مد القصر، وإذا أراد الله يأتي في صورة إنسان جاء في صورة إنسان فالله على كل شيء قدير سبحانه الله سبحانه وتعالى ولا يعلم عظم خلقهم وقوتهم ومقدار ذلك إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم العالم بأحوالهم وقوتهم سبحانه وتعالى وما جعل فيهم من القوة التي خصهم بها سبحانه وتعالى فنسل جبرائيل قال أما دائن قوم لوط نفسه جعل عليها سافلة المقصود أن الملائكة جند من جنود الله وخلق من خلق الله خلقه الله من النور وهم في طاعته وتنفيذ أوامره لا يصون أمره عليه الصلاة والسلام وهم أنواع وأقسام منهم من هو موكل بالعرش وحاف بالعرش ومنهم حملة العرش ومنهم من هو موكل بالجنة ومنهم من هو موكل بالنار ومنهم موكل بالبناء من يكتب الحسنات ويكتب السيئات إلى غير ذلك ومنهم السياحون في الأرض يلتمسون مواضع الذكر ويحضرون مع حلقات الذكر مع العباد هم يصعدون إلى ربهم عز وجل ومنهم يتعاقب فينا ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يصعد الذين باتوا فينا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر يصعد الذين قاموا في النهار ويبقى الذين نزلوا للقيام بالليل للبقاء في الليل هذا كله مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك الإمام الكتب المنزلة من السماء سمعتم ما قاله مشايخ الله أنزل كتبا من السماء على الرسل سمى ما سمى ولم يسمي بعضها فعلنا أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا فيها دعوة الخلق إلى طاعة الله وتعليمهم شرائع الله وأمرهم بما ينفعهم ونهيهم عما يضرهم منها التوراة ومنها الإنجيل ومنها الزبور ومنها صحف إبراهيم وموسى ومنها القرآن العظيم وهو أعظمها وأفضلها وخاتمها كذلك الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الله أرسل رسلا كثيرين وأنبياء لدعوة الخلق إلى توحيد الله وطاعة الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون منهم من قصه الله علينا ومنهم من لا يخلص علينا وسمعتم ما جاء في بعض الروايات في الرسل أنهم 300 و14 وفي الأنبياء أنهم 100,000 و24,000 لكن في أساليب أهل النظر عند أهل العلم والمقصود أنهم كثيرون فالأنبياء كثيرون والرسل أخصهم وأفضلهم الرسل أخصهم وأفضلهم والأنبياء أكثر والرسل جمعوا بين النبوة والرسالة إلى الخلق لدعوتهم إلى طاعة الله وتوحيده والإخلاص له وإنذارهم بأسه ونقمته وقد عرف الرسول بأنه ليوحى إليه ويؤمر بالتبليغ والنبي هو ليوحى إليه ولكن لا يؤمر بالتبليغ هذا أحد التعريفين والتعريف الآخر أن الرسول هو ليستقل بالشريعة كموسى استقل بالشريعة وأنزل الله عليه التوراة ومحمد عليه الصلاة والسلام وهود وصالح وإبراهيم ونحوهم والأنبياء يقال لهم رسل أيضا ولكنهم تابع لغيرهم كأنبياء بني إسرائيل تابعين لموسى تابعين لشريعة التوراة فهم رسل لكنهم تابعون لشرائع نزلت على رسل قبلهم كالتوراة المنزلة على موسى فإن من جاء بعدهم من داود وعيسى كلهم تابعون لهذا وهكذا بقية الأنبياء من بني إسرائيل من ذرية أبراهيم جاءوا بعد ذلك وصاروا تابعين لهذه الشريعة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام والتي حصل فيها بعض التخفيف والتيسير على أيدي من بعده من الرسل كما جرى على يدي عيسى عليه الصلاة والسلام من تخفيف بعض ما حرم عليهم وبيان بعض ما اختلفوا فيه المقصود أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأوحى إلى الأنبياء بما فيه صلاح العباد وبما فيه نجاتهم وتوجيههم إلى الخير وإنذارهم من الشر وإقامة الحجة عليهم حتى يعلموا دين الله وحتى يعرفوا أسباب السعادة وحتى يعلموا أسباب الهلاك فيأتوا الحق على بصيرة ويدعوا الباطل على بصيرة إقامة الحجة أقام الله حجة وقطع المعذرة في الرسل وبالكتب المنزلة عليهم فضلا منه سبحانه وتعالى فقد بين الطريق وأوضح الصراط المستقيم بما أنزل من الكتب وبما أرسل من الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام فعلى المؤمن أن يؤمن بهم يعلم يقينا ويؤمن ويصدق أن الله جل وعلا له ملائكة نوعهم في طاعته سبحانه وتعالى وله كتب أنزلها على أنبيائه ورسله ويؤمن بما فصل من ذلك ما فصل من الملائكة آمن به مفصلا كجبرائيل وميكائيل وإبراهيم وملك الموت ومالك هذه النار ونحو ذلك

فإن هذا يحرق الله به السيئات ويتقرب به الميزان، وتكون هذه الحقيقة التي مات عليها عن صدق وإخلاص بمثابة التوبة الصادقة التي أحرقت السيئات ورجح الله بها حسناته على سيئاته. فاليوم الآخر له الشهد العظيم، هو عسير على غير المؤمنين ولكنه يسر للمؤمنين بحمد الله، ويوم عسير على الكافرين غير يسير لكنه على أولياء الله وأهل طاعته، ويسر لمن استقام على أمر الله وحافظ على حقه واستقام على دينه ومات على ما يرضيه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يسهله عليه ويثقل ميزانه ويحاسب حسابا يسيرا لا يضره بل مصيره إلى الجنة والسعادة والعافية، ويمر على اقتصاد كلمح البصر لا يضره هذه حاله في الدنيا بسبب أعماله الصالحة وتوبته الصادقة وأعماله العظيمة التي وفقه الله لها وهداه لها. والسادس الإيمان بالقدر، وسمعتم شأن الإيمان بالقدر وهو الأصل من الأصول، وكل واحد من هذه الأصول من جحده كفر، من جحد الإيمان بالله أو جحد الإيمان بالملائكة أو بالرسل أو بالكتب أو باليوم الآخر أو جحد بالقدر وقال إن الله لا يعلم الأشياء ولم يقدرها كفر، كل من جحد واحد من هذه الأصول كفر، نسأل الله العافية. لا بد من الإيمان بها، وهذا الإيمان بالقدر يشمل أمورا أربعة كما سمعتم، يشمل أمور أربعة كلها داخلة في الإيمان بالقدر: الإيمان بعلم الله الأشياء وأنه يعلم الأشياء كلها وأنه كتب كل شيء وأحصى كل شيء وأنه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى لا يكون في كهما في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء ليس في الوجود شيء إلا بخلقه سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء هل من خالق غير الله؟ هذا مجموع ما يتضمنه الإيمان بقدر. إيمانك بقدر الله يشتمل على إيمانك بأنه علم الأشياء، فإنه قد أحصى كل شيء علمه سبحانه وتعالى وأحاط بكل شيء علمه، إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. ومن ذلك علم أعمالنا وحسناتنا وسيئاتنا وما قدمنا، وقد كتب كل شيء سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، قد قدر كل شيء سبحانه وتعالى وعلم كل شيء جل وعلا، فما شاء كان وما لم يشأ يكن، هذا هو الأصل الثالث، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ يكن، فأفعالنا وأقوالنا وما يقع من موت أو حياة أو ملك أو نزع ملك أو حرب أو سلام أو سلم أو غير ذلك كلهم مشيئة سبحانه وتعالى، لا يقع في الدنيا شيء بغير مشيئته جل وعلا. قال جل وعلا: لمن شاء ذكر وما يدخلون إلا أن يشاء الله، وقال: لمن شاء أن يستقيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا إذا شاء شيئا أن يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. فكل شيء بيده جل وعلا وكل شيء بمشيئته، لا يكون في مكه ما لا يريد، قد قدر ما شاء بما سبق به علمه من طاعات ومعاصي وآجال وأرزاق، وكل شيء يقع على طبق علمه سبحانه وتعالى. والعباد لهم مشيئة ولهم إرادة ولهم أفعال أقدرهم الله عليها، جعل لهم أفعال وجعل لهم مشيئة وجعل لهم اختيار وجعل لهم إرادة يجازون عليها يحاسبون عليها، كما قال سبحانه: لمن شاء أنه يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، لمن شاء ذكر وما يذكر إلا إن شاء الله، إن الله خير ما يصنعون، إن الله خير ما تفعلون، وما ربك بغافل عما يعملون. لهم أعمال ولهم مشيئة ولهم إرادة، تريدون على الدنيا والله يريد الآخرة، فالعبد له إرادة، يصلي ويصوم بإرادته، يزني ويسرق ويظلم بإرادته، له مشيئة وله إرادة، فهو مجاز على عمله الطيب من صلاة وصوم وإحسان وصدقة ونحو ذلك، مستحق للعقاب على ما فعل من السوء من زنا وسرقة أو ظلم أو غير ذلك من سائر المعاصي، فله سيئاته وله حسناته، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فعلى المؤمن أن يؤمن بهذا، وهو الأصل السادس الإيمان بقدر خيره وشره، وأن تعلم أن الله قدر الأشياء كلها الأرزاق والآجال والأعمال، وأنت بطن أمك مقدر عليك حتى الشقاوة والسعادة، الجنين فطره يقدر عليه ذلك من القدر السابق، تفصيل من القدر السابق، هنا قدر سابق وهناك تقدير عمري يكتب على الإنسان في بطن أمه، وهناك تقدير سنوي في ليلة القدر، وهناك تقدير يومي يفعل ربك ما يشاء كل يوم سبحانه وتعالى، كل يوم له شأن جل وعلا. فعلى المؤمن أن يؤمن بهذه الأصول، ثم الإيمان يطلق على جميع ما أمر الله به ورسوله وعلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله، فالإيمان يطلق على هذا كله، لكن هذه أصوله الستة، هذه أصوله، كما أن أصول الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام الحج، هذه أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم والحج، هذه أصول الإسلام الخمسة وأركانه، وأصول الإيمان هذه الستة، أن تؤمن بالله ومعرفته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان المتعلقة بالقلب، وذكر أصول الإسلام الظاهرة التي يتعلق باللسان والعمل، ثم الإسلام يطلق على جميع الدين، والإيمان يطلق على جميع الدين، إذا انفرد كل واحد حطق على الآخر، فيقال لجميع الدين إنه الإيمان، ويقال لجميع الدين إنه الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، قال سبحانه من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فالدين كله يسمى إيمان، فالشهادتان إيمان، والصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والصوم إيمان، والحج إيمان، والجهاد إيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان، بر الوالدين، صلة الرحم إلى غير ذلك، كل هذا يسمى إيمان، حتى إماطة الأذى عن الطريق يسمى إيمان، ويسمى إسلاما أيضا، يسمى الصلاة إسلاما، والحج والجهاد والأمر إلى غير يسمى إسلاما، ويقام من خصال الإسلام ومن خصال الإيمان، لكن إذا اجتمع في نص واحد صار الإسلام والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة التي هي الأصول المتعلقة بالقلب، وإذا أطلق الإسلام وحده إن الدين عند الله الإسلام دخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله مما يسمى إسلاما ويسمى إيمانا، وهكذا إذا أطلق الإيمان قيل إن دين الله والإيمان يعني الإيمان بكل ما شرعه الله وبكل ما أمر الله به وبكل ما نهى الله عنه، فترك المعاصي إيمان ويسمى إسلاما أيضا، ترك المعاصي ترك الزنا ترك العقوق ترك سبب المبشرات يسمى إيمان ويسمى إسلام، فيسمى إسلام لأنه قياد لله وطاعة له، ويسمى إيمان لأنه تصديق لله وامتثال لأمره لأنه ملتزم مصدق، فإذا طاع الله ورسوله قد صدق الله وقد انقاد لشرعه، ويسمى إسلاما لأنه قاد لأمر الله وأسلم لله وذل لله وطاعه، فيسمى إسلاما ويسمى عمله إسلاما، ويسمى إيمانا لأنه صدق ربه فيما أمر به ونهاه وامتثل، فامتثاله تصديق لله وإيمان بما شرع سبحانه وتعالى، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل سبحانه أن يمنحنا وإياه الثقة في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يعلمهم ما ينفعهم، وأن يفيدهم عما يضرهم، وأن يرجع إخواننا المشايخ على ندوتهم جزاء حسنا، ويزيدنا وإياكم وإياهم من كل خير، وأن يعيننا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء على هذه النصيحة الغالية والتي نستطيع أن نعمل بها إلا بعون الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. ووردت إلينا أخ غيور، أفيد فضيلتكم بأنه يوجد كتاب حياتنا الجنسية تأليف الدكتور صبري قباني، وهذا الكتاب يدعو إلى الانحلال والرزيلة، وفيه صور عارية حتى ما لا يليق ذكره في هذا الموقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حصل عليه بعض أبنائنا الطلبة في المكتبة الموجودة، وهو موجود في أكثر المكتبات وفي حتى أغلب البيوت، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فقد انتشرت هذه الكتب الخبيثة مثل هذا الكتاب، نأمل مراقبة هذا الكتاب في المكتبات في بلادنا، والله ولي التوفيق. بارك الله فيك، هذا قد أمر بمصادرته وإحراقه، ولكن الله يتابع إن شاء الله. مجال حرفة السوق هذه شفنا السوق شفنا شفنا كثير نسأل الله العزيزية مليان منه، هذا شيء يأتي إما بدون مراقبة أو يدخل من جهة أخرى وإلا من تساهل القائم بهذا الأمر، نسأل الله الهداية للجميع. وبعض المبالغ من المال جاء بها أخ الكرام للمجاهدين الأفغان، ويأملون من سماحتكم الدعاء ومن الحاضرين لهم. وفقنا الله واياهم وقبل منهم ومنهم ووفق المجاهدين اللهم امين واعانهم ونصر بهم الحق ونصرهم على اعداء الله وعلى وبعض المبالغ من المال جاء بها الأخوة الكرام للمجاهدين الأفغان ويأملون من سماحتكم الدعاء ومن الحاضرين لهم. وفقنا الله وإياهم قبل منهم ومنهم وفق المجاهدين اللهم امين وأعانهم ونصر بهم الحق ونصرهم على أعداء الله وأعداء الدين امين. وهذه 100 ريال تركت الحرية لسماحتكم الأفغان من نساء مع المجاهدين ان شاء الله. قبل الله من الجميع اللهم امين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أن عندنا في منطقة نجران لا نصلي الجمعة ولا يوجد خطبة، وكل يوم نجمع صلاة الظهر مع العصر، وهناك اختلاف كثير جدا عن إخواننا المسلمين. ولو صليت الجمعة أو خالفت بعض الأمور عندنا فإن والدي ووالدتي يزعلون مني ويسخطون علي، وهذا وجزاكم الله خير الجزاء. هذه المصيبة في بعض موجودين في نجران شيء من الحراس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله ينفعهم بما يسمعون من الهدى والمواعظ والذكرى. اللهم امين. سوف يعمل المستطاع في ذلك ان شاء الله. ان شاء الله. شيخ نعم، غفر الله لك. بالنسبة في الخارج يقولون هذا بعض الملل هذا الخربان، يقولون كيف ان الموت منتشر في انحاء العالم، وانه ملك واحد استغفر الله واتوب اليه موكل على قبر واحد له اعوان. له اعوان يقول لهم هذا ما قبل. هو الأصل واحد موكل بالعباد، وله أعوان من الملائكة يدبرهم في شؤون العالم. أما يموت حصدق إن شاء الله. فإني أود أن أستفسر من سماحتكم عن كتاب منتشر في الأسواق. قال ولو يتوفى الإنسان والملائكة. نعم. ولو يتوفى الإنسان والملائكة، فالملائكة يتوفون من شاء الله من العباد، وهم أعوان لملك الموت. نعم. والرسول له أعوان من الملائكة. في قبض أرواح العباد وأرواح الحيوانات وغير ذلك. نعم. نستفسر من سماحتكم عن كتاب منتشر في الأسواق عند الكثير من الشباب، واسم هذا الكتاب هو أنت تسأل والإسلام يجيب، الذي ألفه محمد متولي شعراوي. فما مدى صلاحية هذا الكتاب من عدمه؟ وجزاكم الله خير الجزاء. أنا اطلعنا عليه، وفي أجوال جيدة، وفي غلط فيما يتعلق بأن الرسول خلق من النور، وأن خلق من نور الله، هذا غلط. بنى على حديث باطل موضوع لا أصل له، فغلط فيه عفى الله عنه وعنه، لا بد أن ينبه عليه إن شاء الله. طلع تعليم منذ أيام. إنني طالبة بكلية التجارة في السنة النهائية في الدراسة، وجئت إلى السعودية لأقيم مع زوجي، وأريد الآن أن أعود إلى مصر. أريد أن أكمل دراستي في الكلية، ولكن هناك اختلاط في الجامعة، كما أن الأوضاع داخل الجامعة غير إسلامية. هل أكمل دراستي هناك مع وجود طلاب في الكلية، أم لا أكمل؟ كما أنني إذا لم أكمل دراستي فهذا يسبب غضب والدتي علي، فماذا أفعل؟ نكمل ما يتعلق بكتاب الشعراوي قبل، لأن بعض الناس قد يرى في هذا، ويوجد من بعض الخطباء وبعض الناس تكلموا في هذا ويقول إن محمد خلق من نور الله، وبعضهم يقول خلق من نور العرش. كل هذا كلام باطل لا أساس له، كله باطل.

صار عمله فيما يغضب الله ويسبب هلاكهم ودمارهم نسأل الله العافية. قيل إن الدعاء والقضاء يتصارعان وأن الدعاء قد يرد بعض القضاء أو البلاء. جاء في الحديث الصحيح. كما أن الإحسان إلى الوالدين يبارك للعبد في عمره. جاء في نرجو إيضاح الضوء. جاء في حديث ثوبان أن سنه قال إن العبد لا يحرم رزقه بدلا يصيبه. وإن الدعاء لا وإن الدعاء وإن القضاء لا يرده إلى الدعاء وإن الدعاء مع القضاء يعتلجان لا يوم القيامة وإن البر يزيد في العمر يعني بر الوالدين فالدعاء قضاء والقضاء المحتوم كذلك فالله قد يقدر أشياء ويدفعها بأشياء يقدر أشياء ويدفعها بالدعاء وبالصدقات وبالأعمال الصالحات ويجعل هذا دافعا لهذا بقدره سبحانه وتعالى فالقدر يعالج بالقدر القضاء وقضاء الدعاء يعتلجان مثل ما أنك في رعي الغنم أو الإبل قد ترعيها أرضا طيبة وهذا بقدر الله وتكون محسنا وقد ترعيها أرضا رديئة مجدبة وهو بقدر الله وتكون مسيئا في عملك فالواجب عليك أن تتحرى طيب وأن تبتعد عن الردي وكله بقدر فمثل ما قال عمر للناس لما نزل بالطاعون بالشام والمسلمون هناك وعزم عمر على الرجوع بالناس وعدم دخول الشام لما وقع فيها الطاعون قال بعض الناس أشرر من قدر الله قال أشر من قدر الله إلى قدر الله يعني بقاؤنا في الشام قدر ورجوعنا قدر كله بقدر الله فنفر من قدر الله إلى قدر الله كما تفر أنت من السيئة المعصية تفر من السيئة إلى التوبة إلى الله عز وجل تفر من المرض إلى العلاج بأخذ الإبر أو الحبوب أو غير هذا من الأدوية كله فرار من قدر الله إلى قدر الله ثم الله رفع عمر مثلا للناس فقال أرأيتم لو كان إنسان عنده إبل أو غنم فأرعاها في قرة مخصبة أو حلبة مخصبة أليس بقدر الله وهو بهذا مشكور فإن أرعاها أو ذهب بها إلى عذبة مجدبة مقحطة أو أرض هارثة من الماء والعشب لكان مسيئا وهو بقدر الله فالحاصل أن الإنسان يدفع ما فيه الحق وهو بقدر ويدع ما فيه الباطل وهو بقدر كله بقدر الله لا يجر من قدر الله إلى قدر الله ولو أن إنسانا عصى فقد وقع هذا المعصية وما يقام عليه من الحد الذي شرعه الله هو أيضا بقدر فإقامة الحدود بقدر وما وقع فيما معاصي بقدر وكسبه الحلال بقدر وكسبه الحرام بقدر لكنه مأمور بكسب الحلال من يعمل هيئا كسب الحرام وكلها بقدر الله كلها لا يخرج الإنسان عن قدر الله لكنه مأمور بالتحري مأمور بطلب الخير والبعد عن الشر والله جعل له عقلا جعل له قال عقل جعل له اختيار يميز به بين هذا وهذا فهو يلام إذا مال إلى السيئة إلى المعصية إلى المسكر إلى الزنا إلى غير ذلك ويشكر إذا مال إلى الطاعة وأخذ بالطاعة واستقام على الطاعة لأنه له عقل وله إرادة وله اختيار وله تمييز يعني يميز به بين الخير والشر والنافع والضار والحق والباطل هكذا جاءت الشريعة وهكذا قضى الله سبحانه وتعالى وقدر لعباده جل وعلا وأعطاه العقول المميزة التي يميزون بها بين الحق والباطل والهدى والرشاد وغير الرشاد لا غير ذلك. ما حكم الزواج بنية الطلاق لمدة 7 أيام أو 10 أيام إذا خشي المسافر على نفسه من الزنا وهل فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في جواز الزواج بنية الطلاق تشمل المدة القصيرة والطويلة أم لا لأن بعض الشباب الذين سافروا في الأجازة السابقة صوروا الفتوى بحجة أنها تنطبق عليهم ولو كانت المدة قصيرة فما الحكم ذلك؟ هذا ليس من المتعة. المتعة هي يتزوج الإنسان وهو على شرط بينه وبين الزوجة أو الزوجة على أيام معلومة أو سنة معلومة أو شهر معلوم كما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام ثم نسخ ذلك في أثناء الإسلام في حجة الوداع وغيره في يوم الفتح على كلام أهل العلم. أما كونه يرمي الطلاق هذا ليس بمتعة أن يتزوج بنيته أن مثلا سافر من أمريكا أو من أوروبا طلق قد يهون ولا يطلق إنما نوى شيء مباحلة نوى طلاقة مباحلة وليس هذا من المتعة في شيء. المتعة المشارطة على مدة معلومة متى مضت انتهى النكاح وانقضى النكاح كما يفعل الآن في بعض طوائف الرافضة. المقصود أن المتعة شيء معلوم بزمن معلوم مقدر هذا هو الذي سخر الله إلى يوم القيامة ومحرم. أما كل شيء يتزوج ونيته أنه يطلق بعد سنة أو شهر أو أسبوع أو سنتين أو كذا فقد يرجع عن هذه النية وقد لا يرتكب هذه النية شيء بينه وبين ربه جل وعلا ليس مشاركة بينه وبين الزوجة ولا بينه وبين الولي ولا بينه وبين الأسرة إنما هو شيء في نفسه هذا لا يضره عند جمهور العلم حكاه صاحب البني عن أكثرها العلماء، وقال بعض أهل العلم لا ينبغي له ذلك، ولا ينبغي أن تكون هذه النية، فهي ترك هذه النية وتزوج بدون هذه النية يكون أفضل وأكمل وأحفظ. نعم. خداع يعني ما في غش، هو مباح لها الطلاق ولو ما نوى، هو ملزم بها يبقى معها، هو ملزم بها ولو ما نوى الطلاق. لو زوجت امرأة ثم رأيت من المصلحة أن تطلقها بعد ليلة من الزواج لا حرج عليك، رأيتها ما تناسبك فطلقتها بعد ليلة وليلتين ما في حرج. شيخ رحمه الله، من احد الاداره المكتبه مختلطه وكل يوم تجيء اليوم اللي قبله. اي الاداره؟ من احد الاداره العامه في شارع الرقده. وهذا نشر للربيعه. كاتبه ورقه؟ تاتي الفتاه في اي وقت. كاتبه في ورقه الان؟ نعم، كتبناها لك قبل اسبوعين. يمكن لو كتبت في ورقه باسم ناصح جزاك الله خير عن النسيان. دحين. باسم ناصح. وبعد نخبركم أن رئيس الجهاد العسكري بالحرس الوطني يمنع بعض من يرغب للالتحاق في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالحرس ولا يرضى بأن يدخلها بها إلا عريف وجندي فقط، وما فوق العريف والجندي يمنعه قطعيا ولو كان يرغب، ونرجو من فضيلتكم النظر في ذلك. قرأت في أحد رسائل طلبة العلم في تعريفه للوسيلة بأنها دعاء الله بواسطة، فهل هذه العبارة صحيحة، وخاصة أنه قد يلبس ويزين للعوام من دعاء السوء من دعاة السوء بأن دعاء الله بواسطة كجاه النبي وجاه الأولياء وكراماتهم وغير ذلك من الوسائط، مع أن الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نرجو توضيح معنى الوسيلة لغة وشرعا، وما هي الوسيلة التي يتقرب بها إلى الله؟ هذا غلط، هذا تفسير الوسيلة غلط. الوسيلة فسرها العلماء بأنها قربة بالطاعة، توسل بالطاعات. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القربة إلى بطاعته، كما قال العلماء كابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم، معنى الوسيلة القربة إليه بالطاعة. وهكذا قال تعالى أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القربة إليه بالطاعة، بالصلاة بالصوم بالدعاء. اللهم إنا نسألك بجاه فلان أو بحق فلان أو بنبيك فلان، هذا ليس بمشروع ولم يأتي به شرع، وليس من الوسيلة التي شرعها الله جل وعلا. فالذي فسر الوسيلة بأنها توسل بجاه الأنبياء أو بجاه الملائكة أو بجاه الأولياء قد غلط في هذا، وأتى بشيء ما عرفه العلماء ولا ذكره أهل العلم والتحقيق المعروفون بالاستقامة، وإنما هذا مما قاله بعض ناصر العلم وبعض المتأخرين. نعم. حفظنا شيخنا، هو ذكر هذا أن الوسيلة مكتوبة، ذكر هذا صاحب الرسالة، أخ صاحب الرسالة قال أن الوسيلة هي دعاء الله بواسطة، ثم علق عليها بقوله اللهم بحبنا لك وبحبنا لرسول الله. هذا توسل بالعمل الصالح. نعم، لكن حب الرسول من عمل الصالح. لكن العبارة حب الله من عمل الصالح. فإذا قال اللهم إياك بحب أنبيائك، بحب نبيك، بإيماني بك، باتباع لشرعك، بطاعة لرسولك، هذا توسل بالعمل الصالح. نعم، فالتوسل إلى الله بالطاعات والأعمال الصالحات هذه الوسيلة، ومن ذلك التوسل بحب الله وبحب الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن مثل ذلك ما توسل به أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة وهم ثلاثة ولم يستطيعوا دفعها، توسل الله بأعمالهم الصالحة. واحد توسل ببره الوالدين، واحد توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأدائه الأمان. فالتوسل بالأعمال الصالحات هو الوسيلة الشرعية. نعم، إنما العبارة غير صحيحة. أما التوسل بجاه فلان وحقه ليس من العمل الصالح. كلمات تفسير الوسيلة الدعاء إلى الله بواسطة هذه غير جائزة. لا، هذا التوسل بواسطة المخلوقين يعني. ولم يقل المخلوقين وأخلاقهم. أما التوسل بأعمال الصالح، بالأعمال الصالحات، بالإيمان بالله، بأسمائه وصفاته، كما قال عز وجل ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها. فالوسيلة ثلاثة أقسام شرعية: التوسل بالله وبأسمائه وصفاته، الثاني التوسل بالأعمال الصالحات بالتقوى والإيمان وحب الله ورسوله ونحو ذلك، والثالث التوسل بدعاء الحي وشفاعته، ادعو الله لأن الله يغفر لي، توسل بدعائه لك أن الله أنه يغفر لك، ادعو الله لك مثل ما كان يدعو الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم، ويشفع له من الله يهديهم ويشفي مريضهم ونحو ذلك. وأخوة من الدمام يعني رجونا في عرض هذا السؤال قبل أوانه، ما حقيقة قول القائل بأن المسلمين في وضع حرج يرسل، وأنهم متفرقون ومتأخرون فيما بينهم ومتناحرون، وأعداء الإسلام يتربصون بالمسلمين الدوائر، فلا داعي لإثارة وزيادة فرقة المسلمين بذكر الخلافات العقائدية وأمور البدع

رجل طلق زوجته 3 مرات متفاوتات وافاد ان وقد انجب منها 10 اولاد ما بين ذكور واناث، افيدونا جزاكم الله خيرا. اذا طلقها 3 متفرقات انتهت، فان طلقها حتى تنكح زوجها، يعني المره الثالثه، قال بعد اول طلاق مره ثانيه ثم قال فان طلقها يعني الثالثه، اذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم طلقها الثالثه خرجت انتهت، خرجت عليها حتى تنكح زوجها، وهكذا قال طالق ثم طالق ثم طالق انتهت. اذا طلق مسلحا العقل وفي حال شكر وفي حال غضب وغيرت شعوره ما ملك نفسه، ولا في حال حيض ولا في حال قتال، وأخذ طلق جماعة فيه أيضا الطلاق يمضي عليه على الصحيح على أهل العلم جميعا، إذا سلم الطلاق من الموانع يمضي عليه الطلاق، إذا طلقها الثالث حرمت عليه حتى تنكح زوجها غيره. أما إذا كان طالق بالثلاث كلمة واحدة أنت مطلقة في الثلاث، هذا الخلاف بين أهل العلم، الأكثرون يرون أنها تمضي عليه أيضا وتحرم عليه إلا بعد زوج، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحسب واحدة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر في أول خلافته، وهذا هو الأرجح أن تحسب واحدة إذا كان بكلمة واحدة، قال هي مطلقة بالثلاث أو طالق بالثلاث، الأرجح من قول العلماء أنها تحسب واحدة وله مراجعتها. أما إذا كان في أوقات أو بكلمات طالق ثم طالق ثم طالق أو طلق ثم راجع أو طلق ثم راجع ثم طلق ثالثة تحكم عليه حتى تنهي عزوج غيره، هذا مقام الطلاق مقام في تفصيل. نعم. أبي يعمل في صيدلية، ثم عندما أخرج صاحب الصيدلية الزكاة أعطاه لأبي لكي يعطيها لمن يستحقها من الفقراء. والأبي يعمل في صيدلية وصاحب الصيدلية أعطاه الزكاة ليعطيها الفقراء، ولكن المال ضاع منه، فما يجب عليه؟ على صاحب الصيدلية يخدم الآخر إذا صدق في أنه ضاع منه، يعني ما فرط ولا قصر، أو يعني يخرج بدله يضيع على صاحب الصيدلية يخرج بدله حتى يعطيه الفقراء. أما كنا يبدأ عليه أنه فرط أو أنه سرقها أو أنه أكلها، هذا عند المحكمة، إذا بقي خاص منه بقي خاص منه عند المحكمة. أما إذا صدقه أنه ضاع منه ولم يتهمه يخرج بداله، أما إذا اتهمه ويرى على دعوة هذا عند المحكمة داعي خاص منه. يعني لا تبرأ ذمته إذا خرج مرة ثانية؟ لا بد يخرج مرة ثانية. مرة ثانية لأن ما وصلت الفقراء، ما بلغت محله، مثل واحد يعني عنده نذر واجب أو ضحية واجبة ومات قبل أن يذبحها. ما حكم إمساك المرأة الحائض للمصحف والقراءة منه إذا وضعت في يديها قفازين أو لفت طرف الخمار على يديها؟ من دون حائض لا بأس، لكن مسها بدون حائض لا يجوز. مس مصحف الحائض أو النمساء أو المحدث الذي يعني حدث يعني هذا أصغر من جول أو غائط أو ذلك، أما الجنوب فلا، لا يقرأ الجنوب لا يقرأ. أما الحائض مدة تطول هي مثل الجنوب، الصحيح أن لها قراءة عن ظهر قلب، لأن يعني مدتها تطول بهم لا تقاس، يعني لا تمسك المصحف ولكن لا تمسكه إلا من ورائحة، من ورائحة حائلة لا في المصحف يا شيخ. لا في المصحف يعتبر يعني بضاعته هو، أما الدس اللي فيه لا تشيله، الدس اللي دخل فيه القمشة يسمونها القمشة والظرف. هل السنة في المصلين على الجنازة أن يكملوا الصف الأول ثم الذي يليه، أم السنة أن يكونوا أن يكونوا 3 صفوف ولو أنها لم تكمل الصفوف الثلاثة؟ أتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما روي عنه أنها 3 صفوف ولو لم تكمل، لكن إذا تيسر تكميلها فهو أولى على طريقة معروفة في صلاة الفريضة، إذا تيسر التكميل فهو أولى وأحفظ. يعني الشيخ لو صفوا 3 صفوف صغار يجوز؟ عند أفتى به بعض الصحابة مالك بن هبيب على أفتى بذلك، ولكن هنا يكمل الصف الأول ثم الثاني وهكذا إذا تيسر يكون أولى. لكن الشيخ أنا لا يتيسر هذا بسبب العجلة وبسبب بعض كبار المساجد. أقصد يا شيخ أن الجماعة يكونوا شوية ولو ينقسموا إلى 3 صفوف جايز؟ أو يكون الصف واحد؟ أفتى بهذا يحمل العلم روى عن بعض الصحابة، لكن إذا كانوا كملوا الصف الأول ثم بدأوا الثاني يكون أفضل كما في الفرائض. أنا من الذين يحاربون جهاز التلفزيون، وقد حلفت على نفسي بألا يدخل التلفزيون منزلي، ولكن ذات يوم من الأيام قد طلبت مني والدتي وقد التزمت لها بأن ألبي طلبها، وكان طلبها أن أشتري لأولادي تلفزيون، أرجو إفادتي بهذه المشكلة جزاكم الله خير. أخي ألح علينا بس سؤال، يعني أنصح لك ألا تشتري لأن في خطر، أنصح لك ألا تشتري وأن تطلب من الوالدة السماح، لا تطلبها بالتي أحسن، الكلام الطيب والاسلوب الحسن لعلها تسمح ان شاء الله ولا توافق، لانه يخشى على اولادك واهل بيتك مما قد يقع فيه من اشياء غير موافقه للشرع، من سماع الاغاني والملاهي وبعض المسلسلات التي ليست طيبه. وهيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر في حله بني نصار لا تعمل شيء اكثر من ان تنادي على الصلاه وكفى، علما بان هناك من الموبقات شيء الكثير. ما ادري هذا معروف يا شيخ، الحله هذه عند سائر الناس نبدا حله بني نصار والعود هذه دمرانه بالمعاصي. نبدا نسال الله ان يجزي الله خير. يجب اهل الحاره يتعاونوا معهم، اهل الحارات عليهم التعاون مع الهيئه في انكار المنكر والدعوه الى الخير، لا يتركوا مثلا من الهيئات، بل يجب التعاون مع الهيئات في كل مكان. بس الشيخ اللي في الهيئه شايف ما يقدر يعمل شيء، ولو التعاون معهم طيب، لكن معهم شيء لابد معهم ناس اخرين على اخرين. التعاون مطلوب، الله يقول وتعاون على البر والتقوى. يقول التعاون ممنوع في الهيئه لانها تكون رقميه. لا التعاون معهم طيب، هذا هو ممنوع. التعاون معهم تدلهم على شيء على كذا، ترشدهم اذا كذا، تامرهم معروف، تامر معهم على المنكر. الله الرسول امر بهذا عليه الصلاه والسلام. ما حكم صحة هذه الأحاديث استعينوا على قضاء حوائجهم بالكتمان، وحديث خيركم من طال عمره وحسن عمره عمله وشركم من طال عمره وساء عمله، هل هذه أحاديث؟ أما الأول لا أصلا استعينوا على الكتمان ما أعرف له أصلا، يروى عن عمر لكن ما أعرف لا أعرف صحة عن عمر. وأما هذا الثاني خيركم من طال عمره صحيح، خير الناس من طال عمره حسن عمله وشركم من طال عمره ساء عمله، ما شاء الله. تخلقوا بأخلاق الله، هل هذا حديث أم غير حديث؟ ما إذا ما قدم المال وطرف يقدم العمل. لا ماشي ماشي وبين نصب الثروة. الخسارة والمربح في النص في شيء. لا بس الربح بس فيه. والأصل على صاحبه. لا يشارك في خسارة الأصل. الطرف. يكون العامل له النصف والثلث والربع والمال لصاحبه. الأصل. والربع. والخسارة هو على صاحبه مو على العامل. مو على العامل. هذا مضاربة. جزاكم الله خير. منك يا اخوان طلع الشاشه بين البخضين جايز دول يحرم كلمه منك نشوف مع بعض قال هذا ايه وذي ايه نحط خزاه بينهم بين البخضين او قطن او شيء ما في بس. جزاك الله هذا معي كتاب عن مستشفيات وواحد عن المساجد من بعض الخدمات معجلين واحد عن المستشفيات والله من المشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندبة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، الشيخ محمد بن عبد الله الفيد، الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر في موضوع الإيمان بالقدر وأصول الإيمان بالقدر وما يترتب على ذلك وما يلزم في ذلك، وقد أجادوا وأفادوا وأوضحوا ما يجب نحو هذه الأصول، فجزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا آمين، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا وزادنا من العلم النافع والأمل الصالح وسائر المسلمين. الإيمان بالقدر معلوم أنه من أصول الإيمان، وقد تكلموا على أصول الإيمان الستة وأوضحوا ما يجب نحو هذه الأصول، وقد أبانها ربنا عز وجل في كتابه الكريم في مواضع من كتابه، وسمعتم قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ف